أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. لما عدد سبحانه وتعالى الكافرين إما بالخطف أو بالحاصب وذكرهم بالأمم الماضية في سبب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ماذا فعل الله بهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا في الأرض ومنهم من أغرقنا. ذكر بعد ذلك وذكر ببعض آياته الكونية المشاهدة الدالة على قدرته وعلى حكمته سبحانه. وقال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. الله خلق هذه الحيوانات وأعطاها من القدرة ما ترتفع به في أجواء السماء ولم يروا إلى الطيب في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ما في الآية الأخرى والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذه نظيرة هذه الآية في سورة النحل نظيرة بهذه الآية في سورة المنى. ينبه سبحانه وتعالى على ما في هذه يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال هذا من العلم. حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالي إذا جلس إليه أربعة قام. حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمرو بن سعيد العاص أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم لقيت الشعبية فلم أرى مثله رحمه الله. حدثنا الوليد بن مسلم حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله لطيفا فطنا. حدثنا جعفر بن عون حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسلم بن صبيح أو صبيح عن مسروق عن مسروق قال قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسلاننا ما عاشره منا أحد. قال وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس في سائر الناس خير بعده. عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم. قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء. حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري حدثنا شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وتعلم منه وأن أخدمه فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله. قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح فقلنا لو سقينا دوابنا. قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب. قال فعدت فشربت وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. ثم قال لي كم تراك نقصتها؟ قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي. قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا فعليك من العلم بما ينفعك. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالأخاذ يروي الراكب والأخاذ يروي الراكبين والأخاذ يروي العشرة والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الأخاذ أو الأخاذ. الأخاذ هي مجتمع المياه المكان الذي تجتمع فيه المياه في الأرض. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لا أحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم. حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه. حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا. حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال: إن لنا كتبا نتعاهدها. حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: عالمكم جاهل، وزاهدكم راغب، وعابدكم مقصر. حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال: فقال عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال: كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة قال: إن أصحابي أو وديعة، والعهد كذلك، يرعونه ويحفظونه فلا يخونون ولا يغدرون، لا يخونون الأمانات ولا يغدرون العهد، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأت هذه الصفات بالثناء عليهم بالخشوع في الصلاة، وختمت بالثناء على المؤمنين بالمحافظة على الصلوات، وختمت بالوعد الجميل، وكأنه تفسير: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هذا هو الفلاح. فهذا الوعد العظيم تفسير لقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المؤمنون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. قد أفلح المؤمنون الآيات، هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك. وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب، يعني ثناء الله على بعض العباد بأعمالهم وأقوالهم، في ذلك إرشاد وتنبيه ودعوة، ترغيب بهذه الخصال، يعني على من علم وقرأ وتدبر هذه الآيات أن يعمل على أن يكون منهم، أن يدخل في عدادهم. هذا الوعد وهذا الثناء ليس محصورا في معينين من الناس، كل من تحقق بهذه الصفات فهو من أهل هذا الوعد وهذه البشارة. نعم. وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها، فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصانا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون الفلاح يفسر بأنه الظفر والفوز بالمطلوب والنجاة من المؤمن، هذا الفلاح على حد قوله هو بمعنى الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أمن من المرهوب وفاز بالمطلوب، هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح. نعم. المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون، والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة. وهذا الوساوس والأفكار هذه ترد على الإنسان بغير اختيار، لكن على الإنسان أن يدفعها وأن يقاوم، لا يسترسل، لا يسترسل الوساوس، وإلا تأتي ترد على الواردات على القلب ما الإنسان فيها. لكن يمكن يكون له تسبب قبل الصلاة، اشتغاله ببعض الأمور واهتمامه ببعض الأمور يجعل هذا الاهتمام يكون سببا في ورود الأفكار المتعلقة. تجد سبحان الله كل أن يفكر في اهتماماته، التاجة ترد على قلبه ما يتعلق بالتجارة، بالبيع، باع السلعة الفلانية شراها كلا، فاتت الفرصة الفلانية فقط. والمهتم يعني ببعض الحكايات والقيل والقال والقصص، تجد ترد على قلبه القصص التي استمع لها وسمعها، وكذلك البرامج يشاهد البرامج ترد على قلبه هذه الصور التي كان ينظر إليها قبل الصلاة بكذا تظهر قدامه، فيغيب قلبه فيها، يغيب قلبه بها. وهكذا وكل كذلك المفتون مثلا بمثل الألعاب والرياضة تجد يتسرب إلى قلبه يعني التعلق بها بالفريق الفلاني بفريقه والفائز والمغلوب وكذا، وماذا سيفعل ومتى سيذهب ومتى ستكون هذه المباراة، اعترض على قلبه. فأنت المتسبب، إذن أنت المتسبب، ترد على قلبك. الشيطان يأتي بها إليك لأنه يعرف، لأن الشيطان يعرف اهتماماتك، بل ويذكرك بما أنت غافل عنه، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى تغيب عن صلاتك ثم لا تدري ماذا صليت. لا لا هذا أمر عظيم يحتاج الإنسان يعالج نفسه منه بالمدافعة والحذر من الأسباب. نعم. وهذا روح الصلاة والمقصود منها وهو الذي يكتب للعبد. الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة مثابا عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. والذين هم عن اللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه إذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا إلا في الخير تخافون عذابه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هم الأشراف السادات ودائما هم الذين يقفون في وجه الدعوة دعوة الرسل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلك ما له فضل عليكم. يريد أن يتفضل عليكم. قال المفسر يريد أن يتفضل يريد أن يتشرف ويفضل نفسه عليكم. يريد أن يتشرف ويظهر فضله عليكم. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. قالوا من شبهاتهم لو شاء الله لأنزل الملائكة. وهذه أيضا شبهة أكثر الأمم. كلهم يعارضون دعوة الرسل محتجين على أنهم بشر مثلهم ويدعو ويقترحون لو أنزل الله ملائكة. وقد رد الله عليه في هذه الشبهة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة. بدأ الطعن في شخصه وفي ذاته. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به. يعني مجنون فانتظروا به اصبروا عليه حتى يموت نستريح منه فتربصوا به حتى. قال رب انصرني بما كذبون. هذا نوح عليه السلام لما طال وتطاول الزمان وبذل كل ما في وسعه في دعوة قومه استنصر بربه. قال رب انصرني بما كذبون. تجد الآيات الأخرى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. في الآية الأخرى يقول إني مغلوب فانتصر استنصر بربك. قال رب انصرني بما كذبون. فأرشده الله إلى الأخذ بالأسباب التي بها النجاة من العذاب القادم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. هذا فيه استعداد وأخذ بالأسباب. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا بأعيننا يعني بمرأة منا. فالله تعالى ينظر إليه ويراه ويرعاه. اصنع الفلك السفينة بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها اسلك في الفلك في السبيل من كل زوجين اثنين من مختلفة، من الناس ومن الحيوان، من كل شيء، من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، إذا ركبتم واستقررتم في السفينة فاحمد الله فقل الحمد. علموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهة. حدثنا هشيم، حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء، حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب، كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان يقول: ادنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. بني فروخ يعني العجم الذين ليسوا من العرب. حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال: ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. حدثنا جرير قال: قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس: كونوا قوامين بالقسط شهداء، إلى قوله: فإن الله بما تعملون خبير. قال الرجلان يقعدان عند القاضي: فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال: قال موسى حين كلم ربه: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: ربي أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: رب أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسر عن طاووس كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبر الأولى. حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قلت له: إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت. قال: عليكم بالسماع الأول. حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن عمله ما عمل فيه. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله. حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال: قال لي مجاهد: لو كنت أطيق المشي لجئتك. حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأراضين. حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ فقال كان أحد الفقهاء. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا بأحاديث معجبة وإنا نخاف أن نزيد أو تنقص، فلو اكتتبناها قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. عفوا الكلمة ما صعبت علي قراءتها، هي أكتبتناه يعني العلم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعده. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال رجل لمطرف أفضل من القرآن تريدون؟ قال لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا علي يقول حدث القوم ما حملوا؟ قال قلت ما حملوا؟ قال ما نشطوا. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله يقول لا تملوا الناس. حدثنا عبد الرحمن حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن مبارك عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن المنبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. حدثنا معن حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. حدثنا معن حدثنا أبو ويس ابن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول إذا أصبت المعنى فلا بأس. حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج يقول عطاء أنه سمع أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصهباني عن كميل بن زياد عن عبد الله قال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه. حدثنا جرير عن الحسن بن عمر عن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه. حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيده الموت دعا بكتبه فمحاها. حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله قال عبد الله عن ابن عبد الله قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث أو عام سامع. حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه أو يوقه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزهراء عن أبي الأحوص عن عبد الله إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال عبد الله اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابعة فتهلك. حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم. عن يحيى بن عمير قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. حدثنا روح بن عبادة حدثنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى ناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه يعني أنهم في طلب العلم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان قال ومن يطيق ذلك. حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء. حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد يعني بن معقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا فقيل للطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن الطاووس بستين دينارا. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني بن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا عليه السلام مر بقاسم فقال أتعرف الناسخ من المنسوق؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا بن عون قال كان القاسم بن محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا بن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. قال ألم أنهى عن هذا. عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتابة الأطراف. حدثنا معاذ عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم. حدثنا معاذ حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ حدثنا أبو خيثم حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يقضي واحد منهما نهمته إلى نهمته منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمته ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار. حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي قال ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها. حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. حدثنا وكيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. حدثنا وكيع حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البرء. حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال قيد العلم بالكتاب من يشتري مني علما بدرهم. حدثنا وكيع حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم. قال أبو خيثمة المصنف يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم يعني هذا معناه. حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيد أكتب ما سمعت قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه قال لا. حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو ضمرة قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به الدنيا. حدثنا وكيع حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كان يرون أن بني إسرائيل إنما ظلوا بكتب ورثوها. حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فغسلها. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس عن بشير بن نهي قال كتبت عن أبي هريرة كتابا فلما أردت أن أفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك قال نعم أرويه عني. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ما سمعته وأنا شاف فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ عقابهم. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون ولا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله يستر. يقول سبحانه ولا تؤتوا السفهاء يرث الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يعذبوا أموالهم من الضياع والتلف لوضعها في أيدي السفهاء، ولا تؤسف، لا تعطوا أموال السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. السفهاء السفيه هو ضعيف الرأي، سيء التدبير، وقد فسر السفهاء في هذه الآية للنساء والصبيان، فالغالب على النساء ضعف الرأي، فسوء التدبير في المال، وهذا ما يشهد به الوقت، وإن كان في النساء من تكون أفضل من بعض الرجال، لكن هذا هو الأصل والغالب. أما الصبيان فالأمر فيهم ظاهر، والمراد لا تجعلوا أمر السفهاء الأموال حتى وإن كانت لهم، يجب الوصايا عليهم والرعاية والأخذ على أيديهم والتوجيه، ولهذا اليتيم لا خلق الله في دفع ماله إليه البلوغ والرشد كما في الآية التالية، قال الله أموالك التي جعل الله لكم فيها الأموال قوام للمصالح، قوام للمصالح الإنسان، فيها مصالح عظيمة دينية ودنيوية، الطعام والشراب والكساء والسكن والحاجيات الدنيوية على اختلافها، قوامها المال، فلا تسرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها الله لكم قياما، ومال اليتامى هو من مال الأمة، عجز التفريط فيه وتعريض للتلف، ولهذا والله أعلم أضاف الله الأموال إلى المخاطبين، أموال القاصرين من الصغار أو النساء هو من مال الأم، المال الذي يجب المحافظة عليه. في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، ثم قال تعالى وارزقوهم فيها، ارزقوا هؤلاء السفهاء الذي نهينا عن إيتائهم الأموال ووضع الأموال في أيديهم، الله ارزقوهم فيها يعني أنفقوا عليهم، أنفقوا عليهم منها، وقال فيها، قال المفسرون لأني في هذا إشارة إلى الاتجار بها، فتكون النفقة من نتاجها ومن أرباحها، فارزقوهم فيها. واكسوهم فيظهر من هذا أن الرزق تراد به الإنفاق عليهم، الإنفاق عليهم بما يوفر لهم الطاعة طعام وشراب. والكساء يدخل في الرزق العام في المال العام، لكن لو علم بهذا علم الفرق يذوقوهم فيها واكسوهم. هذه هي انواع ما تجد في المنطقه، طعام شراب كساء ذلك السكر يسكنهن من حيث سكنتم. وقولوا له قولا معروفا، يعني يقول لهؤلاء الشفعاء من الصغار والنساء قول معروف، يعني اذا طالبوا بالاموال وهم غير على استعداد فيقال لهم المقصود حفظ هذا المال مالكم. تواوث بين الاقارب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء كذلك، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب. قال الله نصيب، وهذا لا يلزم من التماثل والتساوي، لكن النساء يشاركن الرجال في أصل التوارث، أصل الميراث. للرجال نصيب بينه تعالى في الآيات الأخرى، وللنساء نصيب كذلك. قال الله مما قل منه أو كثر نصيب مفروض. الميراث لا يختص بالمال الكثير، بل لا فرق في الميراث بين القليل والكثير مما يتركه الميت، مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مقدرا، سواء كان مقدرا ابتداء أو مآلا. مقدرا ابتداء كما في الفروض المقدرة في كتاب الله، أو مقدرة في المآل مثل التعصيب، فإنه مقدر نصيب مفروضة. ثم قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني قسمة الميراث، لما يكون المال المتروك يعني من الأموال الظاهرة مثل الثمار حبوب ثمار وتقسم ظاهرة، فيطمع الفقراء والمساكين وكذلك بعض القرابات يطمعون في أن يحصل لهم شيء، فإذا حضر قسمة أولو القربى اليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أمر الله أصحاب الحقوق وهم الورثة أن ينفعوا هؤلاء المساكين مما ساقه الله إليهم دون عناء، فإن المال الموروث يعني غنيمة باردة للوالد لم يتعب فيه، فيناسب أن يحسن ويليق بها أن ينفع منها، ينفع هؤلاء المساكين الطامعين الذين يطمعون في الإحسان إليه أن ينفعهم من ذلك المال الذي ساقه الله إليه بقدره وشرعه سبحانه وتعالى. ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني مع ما يقول يحسن الرفق بهم والإحسان إليهم بالقول كالإحسان إليهم بالمال والفعل، ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فتجد هذه الآية مناسبة لما قبلها، وليس لا نريد يعني لا نريد إيمان، لا نريد أننا نستأثر به عليكم، نريد حفظة لكم. وقولوا قولا معروفا، فنهى عن إيتائهم الأموال وأرشد إلى حسن التدبير والتصرف والقول الجميل ثم قال سبحانه: وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اختبروهم في معرفة رشدهم وحسن تصرفهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فعلم أن دفع أموال اليتامى إليهم مشروط بشرطين: البلوغ وإناس الرشد. فالمراد به الرشد المال. لا يشتري الشيء يعني حيث يغبن، أو يبيع الشيء بثمن متدني فيغبن، يعني يقع من قليل التدبير وضعيف الرأي. فإن آنستم منهم رجلا فادفعوا إليهم. ثم أكد سبحانه وتعالى النهي عن أكلها: ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني تأكلونها متبادرون لئلا يكبروا فيطالبونكم ويأكلونها منكم بالقوة أو بحكم القضاء. فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، من كان غنيا فليستأكل، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فولي اليتيم إذا كان غني عليه أن يستأكل ويحافظ على المال وينميه ويتجر فيه، وإن كان فقير فليأكل بالمعروف. قال العلماء: إن ولي اليتيم إذا كان فقير فإنه يأكل الأقل من كفايته وأجرة نسبه، يعني هو معناه انه ياكل على احتياج اليتيم، ينفق على نفسه وعياله من مال اليتيم، لا، بل ياكل الاقل. فان كانت كفايته 100 واجره مثله 80 ياخذ 80، وان كان العكس فكذلك، فياكل الاقل من كفايته واجره مثله. من كان فقيرا فليأكل من المعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فيه الأمر بالإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه حتى لا يطالب وليه ويتهمه بالخيانة في ماله، المشهد عليه لتبرأ ذمة الولي. إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.